طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. اليوم معنا تطبيق آخر تطبيق لما يتعلق به تحفة ماذا؟ الأشراف، وبعدها ننتقل إلى كتاب آخر. طيب هذا يتعلق بالتطبيق على حديث، يتعلق بالتطبيق ماذا على حديث؟ التطبيق على حديث رواه ماذا؟ أبو خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن تعلمني. تعرفون الأذكار، قلت سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، الذكر المعروف، والحديث حسن، جاء من طريقين، الحديث ماذا؟ حسن. فكيف الوصول إلى هذا الحديث في تحفة الأشراف؟ كيف تصل إلى هذا الحديث في تحفة الأشراف؟ قلنا أول الخطوات تنظر إلى الراوي الأعلى، لأن هذا كتب أطراف وأخرجوا على مسانيد الصحابة، أخرجوا على مسانيد الصحابة، فإن كان من قبيل المراسيل فترجع إلى قسم المراسيل، من قبيل المسندات فترجع إلى قسم المسندات. الراوي الآن من؟ قلنا عبد الله بن أبي أوفى. أول ما نرجع إلى حرف العين، لأنه مرتب على حروف المعجم، تحفة الأشراف الرجال، بعد ذلك الكنى، بعد ذلك يعني ماذا؟ المبهمات، النساء، الكنى، المبهمات، المراسيل، يجعلها على قسمين، قسم المسند وقسم المرسل. فترجع إلى حرف العين، ترجع إلى حرف ماذا؟ العين. فإذا وقفت على هذا ماذا؟ الحرف، إذا وقفت على هذا الحرف أحالك على من؟ على المجلد الذي في أحاديث من؟ عبد الله بن أبي أوفى. طيب عبد الله بن أبي أوفى قد يكون ماذا؟ مكثر، فتنظر إلى من؟ إلى الراوي الذي روى عنه، تنظر إلى الراوي الذي ماذا؟ روى ماذا عنه. فإذا وقفت على حديثه، من هو الراوي الذي روى عنه؟ إبراهيم السكسكي، فترجع إلى رجل يقال له إبراهيم السكسكي، وهو الراوي عن أبي ماذا؟ عن أبي الدرداء، فتنظر كم روى عن أبي الدرداء. فإذا روى قليل من الأحاديث سيحيلك على ماذا؟ على المكان، على الصفحة، يقول لك روى عن أبي الدرداء أو عن أبي عبد الله بن أبي أوفى 10 من الأحاديث، يسهل عليك بعد ذلك ماذا؟ الأمر. فترجع إلى هذا الراوي، فتنظر ماذا؟ في الرواة قال عن عبد الله بن أبي أوفى، حتى تقف على إبراهيم الراوي عن عبد الله بن أبي أوفى، تجد أمامه نجمة، لأن أول تابعي نجمة، والذي وضع هذه النجمات هم من؟ المحققون، أصحاب الكاشف، كتاب الكاشف. هذا يحتاج إلى يوم، ما معنى الكاشف؟ إيش موضوع هذا الكتاب؟ مجلد 14، محقق صاحب هذا التحقيق هذا. فإبراهيم هذا تجد ماذا؟ تنظر في أحاديثه، تنظر في أحاديث ماذا؟ إبراهيم الذي رواه عن عبد الله بن أبي أوفى. قد يكون روى هذا الحديث وروى غيره، قد يكون روى هذا الحديث وروى ماذا؟ غير هذا ماذا؟ الحديث. وجدت الحديث، وجدت ماذا؟ الحديث، ماذا تفعل؟ يسمى التخريج الآن. إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى، ماذا قال؟ دال سين، دال يعني سنن أبي داود، سين سنن ماذا؟ النسائي. هذا الآن الرمز الإجمالي، أول ما يكتب لك الرمز الإجمالي، ما يذكر لك الرمز التفصيلي، فيقول لك دال سين حديث، هكذا دائما يكتب لك، فيقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، إحنا حدثنا الحديث، ويقول لك بعد ذلك دال، بعد ذلك ماذا يفعل لك؟ دال يبدأ يفصل لك، لما قال دال سين، الدال أي أبودا أو درواه، أي يقول لك في كتاب الصلاة أو في الصلاة 440، يعني بذلك الباب، يعني بذلك ماذا؟ الباب. قال عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع إلى آخره، عن من؟ عن أبي خالد الدالاني عنه، عن من؟ عن أبي خالد الدالاني عن من؟ عن السكسكي إلى آخره، عنه به، أي عن السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى إلى آخره، عنه به أي بالإسناد السابق، عنه عن السكسكي به أي إلى آخر ماذا؟ الإسناد. ثم يقول سين في الصلاة، أي النساء في الصلاة، يذكر لك أيضا ماذا؟ رقم الباب. قال عن يوسف إلى آخره، قال كلاهما عن الفضل بن موسى عن مسعر عنه، عن من؟ الدالاني إبراهيم إلى آخر السند، عنه ماذا؟ به، عنه ماذا؟ بمعناه. ما معنى بمعناه؟ مش بلفظه، يعني نفس المعنى لكنه نفس اللفظ، لأن أحيانا قد يقول لك بمثله نفس اللفظ. إذا قال لك بمعنى المعنى، المعنى الكلي موجود، واضح ولا لا؟ أو يقول أحيانا بنحوه، قد يعبر بعبارة بنحوه، بمعناه، بمثله، لهم عبارات في هذا. طيب فرواه يعني يقول عن إبراهيم يعني ليس بذاك القوي، يعني هذا حكم الإمام النسائي عليه رحمة الله على هذا. ثم بعد ذلك المرحلة التي تأتي بعدها، وهي الرجوع إلى الكاشف. لماذا تحتاج كتاب الكاشف هذا؟ يبين لك ما ذكر من قوله 208 ماذا؟ يقول لك في الصلاة، هذا في الصلاة ما في إشكال، 289 يقول لك هذا الباب. طيب أنا أريد اسم الباب حتى يسهل على الرجوع إلى سنن النسائي سنن أبي داود. صاحب الكاشف ماذا يفعل لك؟ قال يرجع إلى الخروج، يعني ماذا؟ يرجع المخرج، يرجع المخرج للحديث إلى الكاشف أو الكشاف في الجزء الأخير ليعرف عناوين الأبواب، فيجد أن عنوان الباب عند أبي داود الذي مر معنا لأنه ما ذكر العنوان. الآن المزي ما يذكر لك العناوين، الأرقام فقط، هذا يبين لك العناوين فيكون أسهل لك. يعني المحققون عملوا عملا طيب، النجمات هذه كذلك، يعني الأبواب المرقمة ذكروا عناوينها فيسهل عليك ماذا؟ الرجوع. في الجزء الأخير هو الجزء 14 عناوين الأبواب، فتجد أن عنوان الباب عند أبي داود ما يجزئ الأعجمي والأمي من القرآن. هل ذكر المزي هذا؟ المزي لا، يقول لك رغم الباب، هذا الآن يترجم لك معنى الباب. صاحب الكاشف هذا يبين لك معاني الأبواب، يذكر لك ماذا؟ رغم الباب مع المعنى، مع ماذا؟ المعنى ليعرفك على عناوين الأبواب. وهكذا أيضا جرى في سنن من؟ في سنن النسائي، يرجع ترجع للكاشف فيبين لك أن عنوان الإمام النسائي عليه رحمة الله لما ذكر العنوان أين ذكره؟ الإمام النسائي ذكر 289، ترجع إلى هناك يذكر لك عنوان، عنوان الباب. المزي ما يذكر لك، إنما يذكر أرقام الأبواب، يذكر لك أرقام الأبواب. أما هذا يبين لك عناوين الأبواب، لأن الطبعات قد تختلف لكن العناوين تسهل عليك، يسهل عليك لأن قد تختلف الطبعات. المزي عليه رحمة الله قد يكون يعني بنى كتابة الأطراف على أي شيء، على طبعات معينة في زمنه، فأنت الآن تأتي على طبعات فترجع إلى نفس هذه تقول أين هذا الحديث. فصاحب الكاشف وفر عليك أن عنوان الباب كذا وكذا، يسهل عليك الرجوع. قد تختلف الأرقام لكن العناوين ما تختلف، العناوين ماذا؟ ما تختلف في عيدك هذا. ما هي النتيجة بعد ذلك؟ النتيجة يعني ماذا تقول فيها لما تريد تخرج الحديث ماذا من تحفة الأشراف؟ النتيجة هذه الخلاصة، قال من أخرجه؟ من أبو داود في كتاب الصلاة في باب ما يجزئ، ما يجزئ ماذا؟ عن الأعجمي والأمي من القراءة، رقم الحديث كذا وكذا عن عثمان إلى آخره. ثم بعد ذلك الإمام النسائي رحمة الله في كتاب الصلاة في باب ما يجزئ، ما يجزئ ماذا؟ القراءة لمن لم يحسن ماذا؟ القرآن، رقم الحديث إلى آخره. هذا الآن خلاصة التخريج. إذا انظر كيف مر من المزي مثل هذه ماذا؟ المراحل. المرحلة الأولى عند التطبيق رواه ويذكر لك ماذا؟ إجمالا. رواه ويذكر لك ماذا؟ إجمال، أي عندك هذا الحديث، تقول أنا عندي هذا الحديث كيف أخرجه ماذا من تحفة ماذا؟ الأشراف. هذا العنوان، هذا ما له علاقة بالمزي، لكن ما بعده كيف الوصول للحديث في تحفة الأشراف، هذه الطرق حتى تصل إلى ماذا؟ إلى تخريجه. فإذا خرجته في الأخير تقول هكذا، أخرج أبو داود في كتاب كذا، أولا تقول ذكره المزي في كتاب كذا في مجلد ماذا كذا صفحة كذا إلى آخره، ثم تقول أخرج أبو داود في كتاب الصلاة في باب كذا وكذا إلى آخر، يعني ذكر ما ذكر عليه رحمة الله في مثل هذا المقام. هذه خلاصة إخراج الحديث من ماذا يا إخوان؟ من تحفة الأشراف. إخراج الحديث من تحفة الأشراف يكون على هذه الطريقة، يكون على هذه الطريقة المسهلة، تطبيق الحديث أي حديث تختار له، بشرط أن يكون هذا الحديث في الأمهات أو ملحقات الأمهات. فعندك حديث اجعل له عنوانا، يقول أنا أريد مثلا على سبيل المثال نأتي بعض الطلاب فنكتب له ماذا حديث في الأمهات أو كذلك يعني ماذا في ملحقات ماذا هذه الأمهات، فنقول خرجنا رواه فلان إلى آخره، خرجنا الحديث هذا من تحفة الأشراف. فما هي الخطوات هذه؟ هذه خطوات ماذا؟ التخريج. قل له حديث من في باب المسانيد أو في باب المراسيل، يقول لك في باب المسانيد. حديث من؟ قال محمد، نقول ترجع إلى حرف الميم، إلى حرف ماذا؟ الميم. وقفت على أحاديثه مكثر، تنظر إلى الراوي الذي ماذا؟ بعده، ثم بعد ذلك إلى الراوي الذي بعده، ثم ترجع إذا كان مقل فتجد ماذا؟ الحديث. فإذا وجدته بعد ذلك أبدي بعد ذلك التخريج. إبراهيم السكسكي عن عبد الله يأتيك التخريج في تحفة الأشراف على قسمين، تخريج أولا مجمل لأنه يقول لك سين دال ميم إلى آخره، ثم بعد ذلك يفصل. السين أي خرجه الإمام النسائي عليه رحمة الله في باب في كتاب كذا في باب رغم كذا، يزيلك صاحب الكشاف أو الكاشف يبين لك عناوين الأبواب، وفي الأخير تخلص بالنتيجة ما هو؟ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة عنوان الباب كذا وكذا من طريق فلان فلان إلى آخره، ثم بعد ذلك أيضا تذكر بقية ماذا من أخرج هذا ماذا الحديث. إلى هنا أنت مالك علاقة بالصحيح والضعيف، إلى هنا أنت مخرج فقط، يعني هذه كما يقال فن التخريج. تصل إلى هذه المرحلة انتهيت من التخريج، الحكم له مرحلة ثانية، الحكم على الحديث هل الحديث هذا ثابت. فن يسمى عندهم بدراسة الأسانيد، بعد ذلك تدرس الأسانيد، لأن المزدي ماذا فعل لك؟ الحديث الذي تبحث عنه يذكر لك كل أسانيده الذي هي ماذا في الكتب الستة وملحقات الكتب الستة، يقول لك أخرج فلان وأخرج فلان من طريق فلان، يذكر لك كل الأسانيد. فهذا يعني مما يفيد، هذا مما يفيد، لأنه أحيانا قد يقف على بعض ماذا بعض المراجع. أنت الآن في العصر الحاضر قد تكون عندك المراجع دي مفقودة، فيفيدك أن فلان قد صرح في بعض الأسانيد، يعني يقول لك أخرج أبو داود من طريق فلان فلان إلى آخر، النسائي من طريق فلان فلان عنه به، أي بالإسناد الذي في الأعلى. فأحيانا قد تقف على يعني التصريح يعني ماذا مدلس، قد أحيانا تجد على كذلك يعني رفع مبهم، يقول لك المبهم محمد هو يعني المقصود محمد محمد بن علي أو المهمل وهكذا، فيبين لك هذه الطرق. المزدي عليه رحمة الله يذكر متن الحديث ويذكر كل الأسانيد الذي روته ماذا أصحاب ماذا الأمهات الست مع هذه ماذا الملحقات. الذي عليك أنك تجمع بعد ذلك التخريج ثم ترجع إلى المراجع. هذا هو خلاصة ما يتعلق بتخريج الحديث في تحفة ماذا الأشراف، خلاصة ما يتعلق بتخريج الحديث في تحفة ماذا الأشراف. فمن يعيدنا هذه الطريقة على سبيل الإجمال حتى نشعر أن في فهم؟ الآن عندك هذا الحديث، عندك هذا الحديث، أول الطرق عند من؟ أول الطرق خالد، أول طريقة أنت عندك حديث الآن، حديث عبد الله بن أبي أوفى. ها؟ تعرف الراوي الأعلى، لأن هذا الكتاب يتعلق بالبحث الراوي الأعلى، أي في السند باعتبار أعلى راوي في السند، وأعلى راوي في السند هو الصحابي من قسم المسانيد، وأعلى راوي في السند باعتبار المراسيل هو من المرسل هو التابعي. فأنت تبحث عن حديث مسند، أول ما تنظر في من الصحابي، ثم بعد ذلك ماذا في اسمه، اسمه مبدوء بماذا بالعين بالباب إلى غير ذلك، فترجع إليه إلى حرفي في الفارس، إلى حرفي ماذا في الفارس، فلان فلان محمد أو زيد بالزاي محمد بالميم إلى آخره. إذا وقفت على حديثه تنظر بعد ذلك كم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، إذا روى 15 ما عاد تحتاج تنظر في من تحته، حتى المزي ما سيحيلك، ما سينفعك المزي في هذا. أما إذا كان مكثر فينظر لك بعد ذلك يرتب لك الرواة عنه حتى بالترتيب بالحروف، حتى الرواة عن هذا الراوي المكثر يرتب لك هؤلاء الرواة، يبدأ بحرف الألف الباء التاء إلى آخره. فإذا نزلت إلى النجمة الأولى وهي التابع الأول أو تابع التابع النجمة الثانية، وقفت على النجمة الثالثة، فهذا الراوي يروي 10 أحاديث. كيف تفعل؟ مسجل أمامه 10 أحاديث، وباتجاه الآخر مسجل ماذا؟ رقم الصفحة، ثم ترجع إلى رقم الصفحة، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تنظر الأحاديث الذي رواها حتى تقف على حديثك. وقفت على حديثك ماذا تفعل عند المزي؟ ها؟ نعم، لكن ماذا تفعل؟ يعني كما ذكر المزي ذكرنا طريقة إجمالية وذكرنا طريقة تفصيلية. الإجمالية تجد أمام هذا الحديث ميم عين تاء فقط، ما يزيدك على هذا، ويقول لك الحديث ميم عين تاء أي ترمذي النسائي كذا الحديث، أي أخرجوا الحديث، هؤلاء يخرجوا ماذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر لك بعد ذلك الطريقة ماذا التفصيلية، تاء يعني بمعنى الترمذي في كتاب الصلاة في باب كذا، يرقم لك الباب فقط. صاحب الكاشف ماذا تنتفع منه لما ترجع له؟ يبين لك عناوين الكتب، يبين لك عناوين الأبواب، يبين لك عناوين ماذا الأبواب. المزي اذكر الترمذي في كتاب الصلاة رغم كذا، النسائي في كتاب الجهاد رغم كذا، ابن ماجه في كتاب مثلا السير في كتاب ماذا في رغم الباب كذا وكذا. ثم بعد ذلك تأتي ماذا التخريج عندك، كيف تخرجه؟ تقول ماذا؟ أولا ذكره المزي واضح في كتابه كذا في مجلد كذا صفحة كذا مجلد كذا إلى آخره، وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة رقم الباب كذا وعنوان الباب كذا إلى آخره، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عنه به، ماذا لعنه به؟ عن الراوي هذا الذي معنى إبراهيم عنه، عن إبراهيم به، أي بالإسناد الذي بعد ذلك إلى عبد الله بن أبي أوفى، ثم بعد ذلك سنة الترمذي، سنة ابن ماجه إلى آخره. يكون في هذا الحالة ماذا؟ انتهى التخريج من تحفة الأشراف، انتهى التخريج من تحفة الأشراف. تريد تبحث هذا الحديث صحيح ضعيف، ما لك علاقة، هذه طريقة المخرج فقط، يخرج لك الحديث ثم بعد ذلك كما قلنا تأتي طريقة وهي الحكم على الأسانيد بدراسة الأسانيد، فن يسمى بدراسة ماذا؟ الأسانيد. وبعدها بإذن الله عز وجل نتعلم الشجرة، شجرة التخريج، يعني كيف يعني يجعلون يعني يعني مثلا لما ترجع الى علم ابن ابي حاتم فيقول رواه فلان وفلان وفلان ولم يذكر كذا، ورواه فلان وفلان موقوف على عبد الله بن مسعود، انت تحتاج تجعل شجره حتى تقف على ماذا؟ على الرواه، ها هنا اثنان، ها هنا ثلاثه، اربعه، الى غير ذلك، ثم بعد ذلك يكون المخرج، تنظر الى المخرج الذي يدور عليه ماذا؟ الحديث. هذا سياتي ان شاء الله، رسم الشجره، رسم ماذا؟ الشجره، كيفيه الوصول الى الحديث، هل الراجع فيه الوقف، هل الراجع فيه الرافه، هل الراجع فيه الوصل، هل الراجع فيه الارسال، هذا يعرف بالشجره بعدين، هذا يعرف ماذا؟ بالشجره. لما ترجع الى علي الدارقطني تقرا مبحث تخريج الحديث من حيث الاعلال، لما تقرا من اوله ربما تقرا خمس ورق احيانا ما تدري ما اول الحديث. والرجل سبحان الله حتى ذكروا الله اعلم انهم يقولون املا هذا العلل من حفظه، قال الحافظ، فهذا من يعني من حفاظ الدنيا، هذا ما في احد كما يقال يداني في الحفظ ان ثبت هذا الخبر. بالفعل لما تنظر الى الدارقطني امر شائك جدا، ما تستطيع تقف على العلل، كيف يعني ما تستطيع على عله الحديث؟ لماذا رجح الامام الدارقطني انه مرسل؟ ما تستطيع من كثره الطرق الذي يسوقها، من كثره ما يسوق ماذا؟ من الطرق. فقال الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله اذا ثبت هذا الخبر وانه ابلى من حفظه فهذا من اعلم الناس ومن احفظ الناس في الدنيا، أنه بالفعل شايك يعني. بارك الله فيك. عندي سؤال لنفسك. دروس طيب. طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيفتح الأخ سعيد، أخونا سعيد، الشيخ سعيد. الأصول الثلاثة العاشر صباحا، الأصول الثلاثة الساعة العاشرة صباحا، تيسير أحكام التجويد الحادي عشر صباحا، والدرس الثالث تلقين القرآن بعد درس العصر السبت، الاثنين الأربعاء الخميس، وستكون الدروس من يوم الأحد إلى الخميس، تكون الدروس من يوم الأحد إلى الخميس. قلنا الدرس الأول الأصول الثلاثة الساعة العاشر صباحا، الدرس الثاني تيسير أحكام التجويد الحادية عشر صباحا، الثالث تلقين القرآن بعد درس العصر السبت، الاثنين الأربعاء الخميس، وستكون الدروس بإذن الله عز وجل من يوم الأحد إلى يوم ماذا؟ الخميس. أنا أنصح الإخوة بالالتحاق بهذه الدروس والاستفادة من أخينا الشيخ سعيد، أخونا سعيد قديم في التدريس وعنده خبرة، قديم في التدريس وعنده ماذا؟ خبرة. وأخونا سعيد مجاز أيضا، أخونا سعيد من أول المجازين في عدد، من أول المجازين في عدن، بل هو عنده إجازة، هو يجيز، بل هو ماذا؟ يجيز فيما يتعلق بالقراءة. بارك الله فيكم، فحرصوا على هذه ماذا؟ الدروس، على هذه ماذا؟ الدروس. ويحذر الإنسان يا أخوان كثرة الخرجة والدخلة، لا تخرج إلا في غير أوقات الدروس، ما عندك درس تمشي، عندك درس لا، ينبغي لك أنك تذهب وتترك ماذا؟ الدرس. التسجيل ما ينفع يا أخوان، التسجيل جربناه، كنا أيام دماغ نمشي عندك يا فلان المسجل، تذهب والدرس الثاني والثالث تكثر عليك الدروس، تقول إن شاء الله سأدرس الكتاب مرة ثانية. لا تعتمد على التسجيل، لا تعتمد، احضر الدرس وناقش واحفظ وكذلك ذاكر وخذ وتعطي ماذا مع المدرس، خير لك من أن يكون الدرس مسجل. الله هذا جربنا، سجل الدرس الأول والثاني وتتراكم عليك الدروس، تقول إن شاء الله سأدرس الكتاب مرة أخرى، وذهب الكتاب، لا احضر وناقش وهكذا أيضا تفهم من المدرس، خذ واعطي ماذا معه حتى تفهم. والأوقات الفراغ كثيرة، إذا وجدت ماذا فراغا تذهب تقضي حوائجك ومشاويرك في الأوقات ماذا الفراغ. أما أوقات الدروس أنا أنصح الإخوة لا يذهبون إلا لشيء لا بد منه، إلا لشيء لا بد منه. وأخونا أخ محمد جمال، أخ عبد الرحمن طارق، هم يخرجون دائما وأبدا، عندك شيء أرسل معه، عندك شيء ترسل ماذا معه، يأتيك ماذا بالشيء الذي تريد، دفتر قلم كتاب إلى غير ذلك، وأنت ريح نفسك. لماذا تريد الأسواق؟ لماذا تذهب إلى الأسواق لمجرد كتاب؟ أعطي عنوان الكتاب، أعطيه المال وانتهت القضية، وتبقى لك ماذا في المسجد. وكما يقال يعني وقت طالب العلم ضيق، وبعض إخواننا قد يمكث السنة والسنتين لا بد تحصل فيها صلاة. أنت سترجع أكيد، سترجع ماذا إلى بلدك، تحرص على ماذا؟ على الأوقات وعلى ملازمة الدروس والمناقشة فيها والكتابة والتفريق للدروس والأخذ العطاء حتى تثبت معك ماذا؟ المعلومات. بارك الله فيكم. عنده سؤال؟ نعم يا أخي. ليش الأجرومية؟ نحن سننظر أخ من أخواننا الذين جاءوا عنده شيء في النحو، خير في النحو، يفتح لإخوانه فيما يتعلق بالإجرومية. من تعرفون عنده في النحو؟ تدرس الألفية ولا لا؟ لا تفتح الإجرومية؟ ها؟ كيف؟ ما تجيد الكلام، لك كيف تتكلم معنا؟ الله مبارك معك. طيب خلاص، خالد عربي فصيح صباح عندنا. من يا أخوان؟ ها؟ مقبل؟ ليش؟ شيخ مقبل؟ عندك يا عويد تفتح الإجرومية؟ ليش؟ تتكلم عربي، تتكلم عربي تماما، ما يحتاج. هم عند من؟ ولا عند من؟ من اللي يعرفوه؟ من اللي تعرفوه من الإخوة؟ بسبب الإحراجات ما نريد نحرية الأخ. تنظرون للأخ اللي عنده خير في باب النحو، فصيح في العربية، يفتح درسا، يفتح درسا لإخوانه. والأخ عبد الله يريد النحو، وإلا عبد الرحمن طارق، عبد الرحمن طارق سيفتح درسا في الإجرومية، شوف له وقتا ويفتح لإخوانه في الإجرومية. درس الإجرومية سهل يا أخوان، طيب درس الإجرومية سهل، الأوائل ماذا؟ الدروس في النحو. بقيت تنبيه على شيء أخوان في كلمة الظهر. لا يظن بعض الإخوة أنني أقدح في شخص معين بعيني، لا والله، أنا ما أريد لإخواني إلا الخير. فإذا قلت يعني سطر على الشمال، هذه كلمة عندنا في اليمن تعني أن ما في شيء، ما هو على أن هذا الإنسان تعبان أو كذا، لا، ما نقصد هذا الأشياء. نحن نقبل إخواننا عموما جميعا صراحة، سلفيين، وإحنا ما نريد هذا الكلام إلا النصيحة لهم، ولا ينشغلوا بالقيل والقال والمهاترات فتذهب الأوقات وتضيع المساجد وتضيع المراكز. والضحية من؟ طلاب العلم المساكين، طلاب العلم المساكين. نحن لما قلت ترجع إلى العلماء، هذه نعمة يا أخي، يا أخي أنت في عصر قل من يحيلك للعلماء، يقول لك ارجع للعلماء جزاك الله خير، هذه نعمة. أنت تحيلك ما أحال الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما أقول لك ترجع للعلماء هذه نعمة، قل جزاء الله خير، ما قال ارجع إلي، ما قال ارجع إلي، هذه نعمة من نعم الله. لما أقول ارجع للعلماء، فإذا قال لك العلماء ما في شيء، قل ما في شيء، تسلك الطريق وتمشي، تمشي في طريقك، لا تبقى تقف مع طلاب علم يقول لك ألا في، كيف ألا في والشيخ يقول ما في؟ من أنت حتى تقول في والشيخ يقول ما في؟ هذا لا يجوز، لابد من تقدير العلماء ومن احترام ماذا يا إخوان العلماء. وقصدنا أيضا أنه لابد أن تترجم، يعني نصيحة الشيخ البخاري تترجم، المقصود بها أن يبين للناس أن الشيخ البخاري قال ما في شيء. إحنا نريد هذا المعنى، أن الشيخ البخاري قال ما في شيء بين إخواننا. والأمر الثاني الذي قصدناه أن لابد أن تترجم عمليا، الشيخ يطلب منهم عمل، الشيخ يطلب منهم أن يترجموا هذه النصيحة إلى عمل، تآخي، تآلف، اجتماع إلى غير ذلك. فإذا أبى هؤلاء الكبار الاجتماع، فأنا أنصح الصغار لا يكونوا ضحية، لا تكون ضحية يا أخي، كن مع العلماء. يعني أنت لما تخير بين العلماء وبين طلاب العلم تختار من؟ أكيد تختار العلماء، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء علماء يا إخوان، هؤلاء علماء، ما هي قضيتك هي الذي تمر عليهم فقط، قضايا الأمة الآن كلها عليهم، قضايا السلفيين يتحاكمون إليهم في ليبيا، في المغرب، في تونس، إذا في اليمن، من أين يذهبون؟ يذهبون للشيخ البخاري الآن. الشيخ ربيع خلاص أصبح يعني مريض وكبير في السن، لا يستقبل أحدا. الشيخ عبيد عليه رحمة الله قد مات، فما بقي معنا إلا هذا الشيخ، هذا الشيخ المحترم، هذا الشيخ الطيب، هذا الشيخ الصادق الذي نحسبه والله ماذا حسبه، ما يريد إلا الخير، ما يريد لك إلا الخير. فلما تتحاكم ماذا إليه، يقول لك يا ابني افعل كذا افعل كذا، ما في شيء، خلاص خذ بالنصيحة هذه، لا يضيع وقتك، لأن الفتن يا أخوان تضيق الصدور، إذا انشغل بها الإنسان يضيق صدره. وإذا ضاق صدر الإنسان ما يستطيع يحفظ، ما يستطيع أن يراجع، يبقى كذا دائما. بل بعض إخواننا سبحان الله عند شدة على إخوان السلفيين أعظم من شدة على أهل البدع، والله هذا عرفنا شدة على إخوان السلفيين. يقول هو سلفي، يقول نعم هو سلفي، طيب لماذا أنت شديد عليه؟ شديد عليه وتجد بالمقابل هي اللين مع أهل البدع، السلام عليكم كيف حالك، حتى يقولون هذا طيب. كن طيب مع أخيك، الطيبة تكون مع هذا الأخ، هذا الحقوق عليك. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. وكيف وهذا ما هو مسلم فقط، بل هذا سلفي على الجاد ويمشي معك على نفس الطريق، تبغضه كما تبغض ماذا أهل البدع أو أشد من بغض أهل البدع. وإذا مرك أهل البدع السلام عليكم، وإذا مرك بك أخوك تقول هكذا، ما يجوز هذا. هذا التهجر ما يجوز. من الذي يفتيك بالهجر؟ ما أظن أحدا يفتيك بالهجر من العلماء، إنما أفتيت نفسك بنفسك أو أفتاك شيخك الذي يدرسه فقط. أهجر فلان ما يجوز هذا يا أخوان، لا يجوز هذا. تراحموا فيما بينكم يا أخوان، وتآلكوا فيما بينكم، واتركوا القضايا. والله يا أخوان نعمة أن تجد إنسان تحال عليه القضايا وأنت مرتاح. خلاص قال الشيخ البخاري أنا أقبل لي على طلب العلم، ريح نفسي، ريح نفسك. الأوقات تمر والأعمار تمشي والعلوم كثيرة، فإذا انشغل الإنسان بالقيل والقال ما عساك أن تحصل، ما عساك أن تحصل في هذا ماذا العمر. فما أحسن الإنسان الذي عنده صمت والذي عنده إقبال على طلب العلم والذي يقول ماذا قال العلماء، قالوا كذا، ينتهي. هذه من نعم الله عز وجل على الإنسان، ينتهي عند كلام العلماء. فنحن يا أخوان لا يعني نشمت بأحد ولا كذلك نلمز أحدا ولا كذلك يعني كما يقال جرحنا أحدا، وإنما هي والله نصيحة، وإنما هي من النصائح لإخواننا حتى لا تعظم الفتن، حتى لا تعظم الفتن مدى بينهم. ثم بعد ذلك لا على شيء، سبحان الله لا على شيء، سبحان الله. فالصغار في الغالب هم يكونون مدى الضحايا، فحرام والله تخرب مراكز، وحرام والله تخرب مساجد، وحرام أيضا تضيع أخوة فيما بين إخواننا على شيء. يقول لك العلماء ما في شيء، يا أخي أحسن الظن بالعلماء، قالوا لك ما في شيء، قل نعم 1000% ما في شيء. لماذا؟ لأن هذا كلام العلماء. أخوك يقول لك في شيء والعلماء يقول لك ما في شيء، تقبل من يا أخي؟ فلابد الإنسان يكون عاقل يا أخوان، لابد الإنسان يفكر في مثل هذه القضايا. والله جرت عندنا في اليمن أكثر من هذه القضايا، كنا بحمد الله نرجع للعلماء نرتاح، وإلى الآن ما زلنا إلى هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة كل ما حصل إشكال نقول انظروا ماذا قال العلماء. والله لو تخوضون يا طلاب العلم ليلا ونهارا سرا وجهارا سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، ما سيكون إلا كلام العلماء، صح ولا لا؟ والله ما سيكون إلا كلام العلماء. لماذا؟ لأن الله أحال عليهم، ائتمنهم على وحيه، ائتمنهم على ماذا؟ وحيه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت ما تعلم فتشتكي للعلماء، والعلماء يقول لك يا ابني افعل كذا وافعل كذا، يدلوك على الخير من أجل أن تحفظ وقتك، تقبل لك على طالب العلم، وتترك ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعنيه. والله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن دخل فيما لا يعنيه جاءته الفتن من كل مكان. بل والله بعض الأفقه لا يجد ماذا النوم بسبب ضيق صدره، بسبب ضيق صدره على إخوانه قد لا ينام. ليش يا أخي؟ وأنت ريح نفسك، أحلها على العلماء وارتح لك، أحل القضايا على العلماء وارتح لك. فإذا أبى الكبار، إذا أبى الكبار الإصطلاح فيما بينهم، فلماذا نحن نختصر فيما بيننا؟ الكبار هؤلاء 5 أو 6 أبوا الإصطلاح فيما بينهم، يا أخي اتركهم، تقول أنا مع العلماء. أنا أذكر يا أخوان لما كنا في آخر الأمر عند في دمايك، وحصل الإشكال مع الحجوري، فكان يقول لي يعني ماذا، لماذا أنت مع الشيخ عبد الرحمن؟ قلت والله ما أنا معه، أنا مع العلماء، مع الشيخ ربيع، مع الشيخ عبيد. قال طيب كن معنا. قلت له ما أنا معك، أنا مع العلماء. فقال إذن تنصرف في هذا المكان. قلت له السلام عليكم، مشيت لي، أخذت أقراضي ومشيت، أرض الله واسعة. فأنت لما تكون مع العلماء تكون قوي يا أخي، ما تخاف أبدا، كن مع العلماء أهل الخير وأهل الصلاح، المحال عليهم. لا تكن مع طلاب العلم ستخسر، والله لا تكن مع طلاب العلم، والله ستخسر. كن مع العلماء استرتاح، تأتي الفتن من هنا ومن هنا، تقول ماذا قال العلماء؟ قالوا إلى الآن ما تكلموا، إذا اتركوا لي حالي، اجلس اكتب لي وراجع لي ودرسي. تكلم العلماء، قالوا تكلم العلماء، ماذا قالوا؟ قالوا فلان مصيب فلان مخطئ، الحمد لله أنا مع فلان المصيب والمخطئ يناصح تحت القضايا. مجالس تنتهي في هذه القضايا، لماذا نبقى دائما وأبدا دائما وأبدا؟ هذا يرفع سؤال وهذا ينزل سؤال وهذا يكتب وهذا يغرد وهذا، يا أخوان هذه فتن، أحد يعني ينتبه، هذه فتن. قد تكون أنت تأثم يا أخي بنشر الفتن، الله عز وجل ما يحب الفتن ولا يحب الفرقة، ليس من صفات المؤمنين. وليست من صفات أهل الإسلام الفرقة، من صفات أهل الإسلام والإيمان الاجتماع دائما، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر من الأصول المقررة عند أهل السنة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة للاجتماع، أدعو دائما للاجتماع، أدعو دائما للألفة، أدعو دائما للمحبة، لا تكون يعني مفتاح شر، كن مفتاح خير، كن مفتاح خير لإخوانك وأبنائك وهكذا لأساتذتك إلى غير ذلك، كن مفتاح خير، دلهم على الخير. قد يكون في غفلة الأستاذ هذا، وقد يكون الشيخ هذا أيضا في غفلة، أنصحه يا أخي إيش الإشكال ولو كنت صغيرا، يا فلان الشيخ تكلم بكذا، قال نعم، لماذا ما تقبل منه؟ الشيخ البخاري قال لكم كذا وكذا، قال نعم، قال لنا كذا بالحرف، طيب لماذا ما تطبقوا؟ وإحنا نتعلم منكم، نريد نتعلم منكم الأدب والعلم والأخلاق، لماذا ما تعملون بالعلم؟ والشيخ يقول لكم كذا، والله استحريك، استحريك هذا الشيخ الذي يدرسه. فانتبهوا يا أخوان، وإحنا والله ما نريد لكم إلا الخير، ما نريد لكم إلا الألفة والمحبة والتآخي فيما بينكم. سأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.